بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احنا الجزء الأول تكلمنا عن تطور عقيدة الصلب والفداء وقسمناها ثلاث مراحل. قلنا عقيدة الصلب والفداء في الأناجيل الأربعة اللي هي بداية التاريخ المسيحي خالص، وبعد كده عقيدة الصلب والفداء عند بولس، وعقيدة الصلب والفداء عند الآباء فيما بعد اللي هم أضافوا عليها التثليث والتجسد وألوهية المسيح والكلام ده. فقلنا من البداية خالص، من البداية خالص عقيدة الصلب والفداء ما كانش ليها علاقة ببنوة المسيح لله، ما كانش ليها علاقة بألوهية المسيح، ما كانش ليها علاقة بالتثليث، ما كانش ليها علاقة بخطية آدم، ما كانش ليها علاقة بالحياة الأبدية. كان مجرد ان المسيح اتصلب ومات وقام في اليوم الثالث، واثبتنا ان بحسب الاناجيل المسيح ما قامش في اليوم الثالث. طب بولس عمل ايه في العقيدة دي؟ ربط العقيدة دي ببنوة المسيح لله، وده نص احنا اتكلمنا فيه، النص بتاع روميا 1:4، وتعين ابن الله بالقيامة من الاموات، وجعل ابن الله بالقيامة من الاموات. فبولس ربط الصلب والفداء ببنوة المسيح لله، وربط الصلب والفداء بالحياة الأبدية، وربط الصلب والفداء بخطية آدم. وإيه اللي حصل بعد كده؟ قلنا أن بولس ما كانش بيعتقد بألوهية المسيح، ما كانش بيعتقد بالتثليث، ما كانش بيعتقد بالتجسد ولا التأنس ولا بأي حاجة من الكلام ده. فيما بعد لما المسيحيين ابتدعوا عقيدة التثليث وابتدعوا عقيدة التجسد والتأنس وألوهية المسيح، ربطوا الكلام ده بالصلب والفداء، فبقت الصورة الكبيرة عند المسيحيين الآن ان الإله ثلاث أقانيم، أب وابن وروح قدس. الابن ده تأنس وتجسد وأصبح المسيح الذي عاش على الأرض. طب ليه تجسد وتأنس؟ لأن آدم أخطأ وأكل من الشجرة، فالإله لازم ينزل علشان يكفر خطية آدم. طب هيكفر خطية آدم ازاي؟ انه هيتصلب ويموت ويقعد في باطن الأرض 3 أيام و3 ليالي وبعد كده يقوم من الأموات. فربطوا كل العقائد مع بعض وفضلوا يزودوا يزودوا يزودوا يزودوا عليها. طيب هنقرأ كلام الأنبا بشوي مرة أخرى سريعا، وبعد كده بقى نرد عليها بشكل تفصيلي. الأنبا بشوي قال: هم يقولون مثلا إن المسيح لم يمت، فعلينا أن نرد بسؤالهم لماذا يقال في القرآن: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ولماذا يقال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي؟ لما نقول هذا الكلام لا يغضب منا أحد، لأنه مكتوب في كتابهم. فالأنبا بشوي بيلعب اللعبة الدنيئة دي معانا، ان هو بيحاول يثبت العقيدة المسيحية من داخل الكتب والمراجع الإسلامية. تمام. وقلنا ان اللعبة دي بالنسبة للمسيحيين دنيئة. ليه بقول لعبة دنيئة؟ لان المسيحي عارف، وزي ما قرأنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية قبل كده، إن معروف ومتواتر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه كفر النصارى وضللهم في القرآن الكريم. فمش معقول انت تيجي بعد كده وتحاول تثبت العقائد بتاعتك من القرآن الكريم، فده قلة عقل. لكن ليه المسلم يقدر يستخرج بقايا الحق ويستشهد من كتب المسيحيين؟ لان احنا بنعتقد ان العهد القديم الخاص باليهود لسه فيه بقايا من الحق، اللي وافق القرآن والسنة بقايا من الحق، اللي يخالفه هذا باطل. وايضا بالنسبة للعهد الجديد اللي بيوافق القرآن والسنة ده بقايا حق، واللي ضد القرآن والسنة باطل. وبمناسبة هذا الكلام عاوز اعيد مرة اخرى ان المسلم بيعتقد ان العهد القديم وخصوصا اسفار موسى الخمس دي كتب مؤلفة، كتابات إنسانية مؤلفة ومتجمعة من أكتر من مرجع، يمكن يكون من ضمن المراجع توراة موسى، لكن توراة موسى لم تحرف فأصبحت الأسفار الخمسة. والأناجيل الأربعة أعمال بشرية مؤلفة ومتجمعة من أكتر من مصدر، ممكن يكون من ضمن المراجع إنجيل المسيح عيسى بن مريم، لكن إنجيل المسيح ما تحرفش فأصبح الأناجيل الأربعة. دي نقطة في الغاية الأهمية لازم نكون فاهمينها. فاللي وافق القرآن والسنة ده حق باقي في كتبهم، اللي يخالف القرآن والسنة يبقى من الباطل. طب شيء عندهم احنا ما عندناش خبر عليه، لا نصدق ولا نكذب. يعني ايه لا نصدق ولا نكذب؟ يعني ما نقولش الكلام ده حقيقي لئلا يكون تحريفا باطل هم مزودينه، وما نكذبوش لا يمكن يطلع حق هم عارفينه واحنا ما نعرفش عنه. فده تعاملنا مع الكتب بشكل عام. فاحنا بنقدر نستخرج من كتاباتهم ما يوافق العقيدة الإسلامية، لكن هم مستحيل يستخرجوا من كتبنا ما يوافق باطلهم المسيحي، مستحيل ده يحصل. طيب الان بابشوي اولا بيتكلم عن قضية الموت، واحنا بروزنا النقطة دي وسلطنا عليها الضوء، ان القضية ما بيننا وما بين المسيحيين مش المسيح مات ولا ما ماتش، القضية الصلب وما يخص الصلب والفداء، مش مجرد موت المسيح. في بقى يعني لو قرأنا بعض التفسير بشكل بسيط، لما بنيجي نقرأ في سورة مريم، انا عاوز اوضح بس شيء معين. دايما المسيحي بيتجاهل السياق، دايما المسيحي بيتجاهل السياق. الآية دي موجودة في سورة مريم 33، قبليها بواحد اتنين تلات آيات، الآية اللي سيدنا المسيح عليه السلام يقول فيها قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فدي نقطة دايما بنشير إليها، إن المسيحيين دايما بيقتطعوا كده في وسط من وسط السياق، وغالبا غالبا الآية اللي قبليها والآية اللي بعديها أو حتى الآية نفسها وهم مش داريانين بيبطل عقائدهم المسيحية. يعني حتى الآية نفسها أصلا بتبطل عقيدة المسيحيين لو بحث حتى في التفسير وفهم الآية. الله عز وجل يقول بيخبرنا على لسان المسيح عليه السلام والسلام علي يوم ولدت، أي ولد المسيح عليه السلام بالماضي، ويوم أموت المستقبل، مضارع يفيد المستقبل، ويوم أبعث حيا مضارع يفيد المستقبل. في كلام رائع للإمام العلامة الحافظ ابن كثير رحمه الله، بيقول إيه؟ وقوله والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، اسمعوا الكلام، والله العظيم الكلام ده خطير وجميل وتأمل رائع، وتدبروا كيف يستطيع صاحب الحق بقلبه الأبيض النقي انه يستخرج الحق والمعرفة الجميلة من القرآن الكريم، وازاي الانسان اللي قلبه مليان شبهات وشرك وشهوات وما الى ذلك انه دايما بيطلع بمعاني سيئة. في آية بس عاوز اشير اليها قبل ما اقرأ كلام الامام ابن كثير رحمه الله. الله عز وجل يقول ايه؟ الله عز وجل يقول في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالله عز وجل بيخبرنا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، بيطلعوا معاني غير صحيحة من كتاب الله عز وجل لأن هم بيقتطعوا وبيأتوا بالمتشابهات وبيتركوا الآيات المحكمة الصريحة الدالة على كفرهم وضلالهم. فدي نقطة مهمة جدا. الإمام ابن كثير بيوضح في هذه الآية بيقول إيه؟ بيقول: وقوله والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، إثبات منه لعبوديته لله عز وجل، وأنه مخلوق من خلق الله يحيا ويموت ويبعث كسائر الخلائق، يعني زيه زي أي حد بتفوت عليه هذه المراحل. الإنسان بيولد بيعيش حياته بيموت يبعث يوم القيامة ليحاسب. وخد بالك الآية الكريمة بتقول ويوم أبعث حيا، هذا البعث بعد الموت مش انه قام من بين الاموات. فالله عز وجل بيوضح ان المسيح عليه السلام زيه زي اي انسان بتفوت عليه المراحل الثلاثة اللي كل انسان بيفوتها: بيولد وتبتدي حياته على الارض، بيعيش هذا الاختبار على الارض، ثم يموت، وبعد الموت يبعث يوم القيامة ليحاسب ويقف بين يدي الله عز وجل. في آية رهيبة جدا، الآية دي بتقول إيه؟ في سورة الأعراف، في بداية سورة الأعراف، الله عز وجل يقول إيه؟ ثانية واحدة، الآية دي لو تأملت فيها والله قوية جدا. الله عز وجل يقول في بداية سورة الأعراف: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ده مين اللي هيتحاسب؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم، الناس اللي جات لهم الرسل، ولنسألن المرسلين، الرسول نفسه سيسأل بين يدي الله عز وجل. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، يعني كل حاجة حصلت الله عز وجل يعرفها وعنده علم بيها ولا تخفى عليه شيء. والوزن يومئذ الحق، يعني الميزان الحسنات والسيئات والأعمال، الوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فالله عز وجل بيوضح ان المسيح عليه السلام عاش حياته على الارض وكان ليه مهمة على الارض، وهنرجع عند حتة مهمة على الارض، كان له مهمة معينة على الارض. العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته، افتكروا الجزء دي عشان هنرجع لها تاني. بعد ما عمله انتهى على الارض، المفروض الترتيب الطبيعي اللي بيؤمن به المسلم ان المسيح عليه السلام عاش على الارض، كان له مهمة ايام بني اسرائيل، خلص هذه المهمة، فالله عز وجل رفعه الى السماء، وهينزل مرة اخرى في اخر الزمان لمهمة اخرى، وبعد كده المسيح عليه السلام هيموت وهيدفن في الارض، ثم يبعث يوم القيامة، والله عز وجل ايه يحاسبه زي ما يحاسب باقي المخلوقات، مفيش اي مشكلة. ده الترتيب الطبيعي اللي احنا بنؤمن به. المسيح عليه السلام ولد من غير اب، له مهمة معينة، ارسل لبني اسرائيل، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه احمد، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، والايات اللي بتحكي لنا المسيح عليه السلام عمل ايه على الارض. بعد كده خلص المهمة دي، رفع الى السماء، ثم سينزل مرة أخرى إلى السماء ويموت ويدفن، ثم يبعث يوم القيامة ويحاسب. موضوع الحساب ده وخضوع المسيح عليه السلام لله موجود أيضا في سفر كورنثوس، والنص ده اللي احنا قريناه قبل كده، اللي هو حينئذ الابن نفسه سيخضع للذي اخضع له الكل كي يكون الله الكل في الكل. فده ما فيش اي مشكلة، ايضا المسيحي بيعتقد بهذا، ان المسيح عليه السلام سيخضع يوم القيامة وسيحاسب. فالامام ابن كثير بيقول: وقوله والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا، اثبات منه لعبوديته لله عز وجل، وأنه مخلوق من خلق الله يحيا ويموت ويبعث كسائر الخلائق، ولكن له السلامة، ولكن له السلامة في هذه الأحوال التي هي أشق ما يكون على العباد. أنهي أحوال اللي بيكون أشق ما يكون على العباد؟ لحظة الولادة، الطفل بينزل يعيني متضايق وبيعيط وزعلان والكلام ده كله، والسلام علي يوم ولدت. فالمسيح عليه السلام له السلامة في هذه الحالة. ويوم أموت، والموت طبعا تجربة فظيعة جدا، لا يعني نسأل الله عز وجل السلامة ويهون علينا سكرات الموت. فالمسيح عليه السلام يقول: والسلام علي يوم ولدت في هذه اللحظة الصعبة، ويوم أموت أيضا في هذه اللحظة الصعبة، ويوم أبعث حيا أيضا وقت البعث وانشقاق القبور والناس بتخرج من القبور، أهوال يوم القيامة أيضا. النبي المسيح عليه الصلاة والسلام، حياكم الله يا عز التوحيد، يوم يبعث حيا له السلامة في هذا الحال أيضا. فده تفسير الآية، إثبات منه لعبوديته لله عز وجل، وأنه مخلوق من خلق الله يحيى ويموت ويبعث كسائر الخلائق، ولكن له السلامة في هذه الأحوال التي هي أشق ما يكون على العباد صلوات الله وسلامه عليه. الشيخ الشعراوي قال في تفسيره ويوم أموت، دي هنتكلم فيها في تفسير قول الله عز وجل يا أخي كورال، اللي هو إني متوفيك ورافعك إلي. الشيخ الشعراوي قال في تفسير قول الله عز وجل ويوم أموت، لأنهم أخذوه ليصلبوه فنجاه الله من أيديهم وألقى شبهه على شخص آخر ورفعه الله تعالى إلى السماء. يعني إيه الكلام ده؟ لأنهم أخذوه، إيه دخل الكلام ده يعني بقوله ويوم أموت؟ الشيخ الشعراوي قصده ان المسيح عليه السلام سيموت موتا طبيعيا زي ما اي انسان بيموت، مش موتة غريبة او موتة غصب عنه مش بارادته. فاهمين المعنى ازاي؟ فالشيخ الشعراوي بيقول ان هذه هي المراحل الثلاثة اللي كل انسان بيعدي عليها، بيولد وبيعيش حياته بعد كده بيموت وبعد كده بيبعث. فبيقول هنا موت يعني معناه موت عادي، مش حد هيقتله ويصلبه، لأنهم أخذوه ليصلبوه فنجاه الله من أيديهم وألقى شبهه على شخص آخر ورفعه الله تعالى إلى السماء. وطبعا يعني باقي أقوال العلماء في هذه الآية لن تخرج عن هذين القولين، قول الإمام ابن كثير رحمه الله إن دي المراحل الثلاثة اللي أي مخلوق بيعدي عليها، والإشارة اللي أشار إليها شيخ الشعراوي. لكن أنا حبيت أجيب كلام شيخ الشعراوي ليه؟ إن المفروض البحث ده مكتوب والمفروض يطبع أو حاجة زي كده، فبستغل نقطة إن المسيحيين عارفين الشيخ الشعراوي، عارفين شيخ الأزهر السابق، فبحب أجيب أقوال هؤلاء علشان هم بيتهموا اللي بيكفر النصارى أو بيبطل عقائدهم إن هم متطرفين، وإن علماء المسلمين المعتدلين هم اللي بيقولوا إن مفيش فرق ما بين المسيحية والإسلام، وإن القرآن لا يخالف المسيحية، وان الاثنين بيتطابقوا والكلام الفاضي ده. الانبا بشوي قال الكلام ده، قال لك العلماء المعتدلين وكبار العلماء اللي مش عارف ايه فبحب اقول مش انت بتقول الشيخ الشعراوي ده معتدل، مش انت بتقول شيخ الازهر السابق ده معتدل، طيب قال كده في تفسيره وقال كده في تفسيره، اللي بيخالف ايه العقيدة المسيحية والكلام ده. لكن انا افضل ان العادي والأفضل إن احنا نجيب من كتب الأئمة السابقين الأوائل. طيب يبقى احنا كده خلصنا الآية دي، والآية دي سهلة جدا، ومش عارف ازاي يعني الأنبا بشوية استشهد بيها وفاتته يعني مناظرة شيخ أحمد ديدات وأنيس شروش والكلام ده. يعني للأسف في نقطة في غاية الغرابة، المسلمين بيفضلوا يجاوبوا على شبهات ويجاوبوا على أسئلة ويفندوا مشاكل يطرحها المسيحيين، ومع ذلك جيل بعد جيل بعد جيل بعد جيل، يعني من أيام شيخ الإسلام ابن تيمية ومن قبله كمان، والمسيحيين بيقولوا الكلام ده إلى يومنا هذا. متى سيأتي اليوم الذي يكف فيه المسيحي عن طرح هذه الشبهات القديمة ويسأل أسئلة جديدة؟ هل التاعب هيعيش لغاية اليوم ده؟ الله أعلم، أتمنى هذا. لكن للأسف يعني مهما جاوبنا ومهما شرحنا بيفضل المسيحي يقول نفس الأسئلة ونفس الشبهات. هل ده تقليد كنسي متوارث؟ جيل بعد جيل في الكنيسة بيعلموا شبابهم وأطفالهم الشبهات دي، فعشان كده بيفضل دايما أجيال متتابعة من المسيحيين يطلعوا يقولوا نفس الكلام. طب الحل إيه علشان ما يطلعوش يقولوا نفس الكلام الخيبان ده؟ معرفش. رغم إني أنا لاحظت شخصيا كمسلم على البلطك، وجدت إن المسلمين مثلا كان بيستخدموا بعض النصوص المعينة، وبعد بحث وتدقيق طلع ناس جزاهم الله خيرا بيقولوا للمسلمين معلش يا أخي الله يحفظك ويبارك فيك، النص ده مش زي ما انت فاهمه. ما هو أصل المشاكل في المسيحية كتير ما جاتش على النص ده. فعندما نستشهد على المسيحي نستشهد بحق، فوجدنا فعلا ان في بعض المسلمين خلاص تركوا هذا النص اللي مثلا كانوا بيسألوا فيه المسيحي وكانوا فاهمين النص ده غلط، وبقوا بيسألوا في حاجات تانية فعلا صحيحة وملهاش رد. ليه المسيحي ما يعملش نفس الكلام دي؟ بس ده أمر على هامش الموضوع. يعني الآية التانية اللي تكلم فيها الأنبا بشوي اللي فيها إني متوفيك ورافعك إلي، الآية دي موجودة في سورة آل عمران الآية رقم خمسة آية 55. برضو لما تيجي تشوف سياق الآيات بتجد إن المسيح بيتجاهل اللي قبله واللي بعد، وهو بس ماسك في كلمة متوفيك اللي هو مش فاهمها صح. لو بحثنا مثلا من اول الآية رقم 49، ومفيش مشكلة ان انا اقرأ من اول الآية 49، الله عز وجل يقول في سورة آل عمران، يعني وممكن نقرأ من قبلها كمان، الآيات دي احنا فسرناها، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء. وقلنا أن دي تصريح بأن المسيح عليه السلام مخلوق. مريم عليه السلام بتقول انا ازاي هخلف ولد وانا عمري ما لمسني بشر؟ فالملائكه بتقول كذلك الله يخلق ما يشاء، ربنا اراد ان يخلق منك ولدا بغير اب، الله عز وجل لا يعجزه شيء. طيب كذلك الله يخلق ما يشاء، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، ومصدقا لما بين يدي من التوراة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. شوف الآية رقم 51، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. الآيات بقى السياق جديد، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم بما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. بعديها بأيتين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. طيب الصفحتين الثلاث صفح دول في المصحف بيتكلموا اصلا عن المسيح عليه السلام وكيف ولد واثبات بانه مخلوق وانه دعا الى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له وانه هو نفسه عبد لله عز وجل وان الله ربه ورب بني اسرائيل على السواء. طيب من اول الجزء الخاص فلما احس عيسى منهم الكفرة يعني اليهود بدأوا يقوموا المسيح عليه السلام وبدأوا يحاربوا المسيح عليه السلام وبدأوا يضطهدوا المسيح عليه السلام وعاوزين يقتلوه. فلما احس عيسى منهم الكفرة قال من انصاري الى الله، يعني مين اللي هيبقى معايا ومين اللي هينصرني على هؤلاء اليهود الكفار الملاعين اللي رافضين رسالتي ومش عاوزين يعترفوا باني رسول من رب العالمين. قال من انصاري الى الله؟ قال الحواريون نحن انصار الله. في نقطة في غاية الاهمية بحب الفت النظر اليها، القرآن الكريم بيرسم صورة مشرقة رائعة لامعة جميلة مبهرة لتلاميذ المسيح، لكن العهد الجديد بيرسم صورة سودة وحشة سيئة بغيضة للتلاميذ، وبيقول على التلاميذ ان هم جيل شرير وفاسق، بيقول ان التلاميذ غلاظ القلوب، بيقول ان التلاميذ ما بيصلوش ولا بيصوموا. قال لواحد من التلاميذ انت شيطان وتعمل لإرادة الشيطان، بهدل التلاميذ. وأيضا القرآن الكريم بيعطي صورة جميلة رائعة مبهرة مشرقة لوالدة المسيح عليه السلام مريم عليها السلام، لكن في العهد الجديد بنلاقي ان العهد الجديد فيها المسيح عليه السلام بيهين أمه مريم، وكمان بيقول ما ما ما هي امي وما ومن هم اخوتي، امي واخواتي اللي بيعملوا ارادة الله. طب ده معناه ان امك واخواتك ما بيعملوش ارادة الله، ناس وحشة مش عاوز تقوم تشوفها هي عايزاك في ايه؟ ده يا اخي ده الوصايا العشر بتاعت موسى، اكرم اباك وامك، احب قريبك كنفسك. ده انت بتخلي المسيح نقض وصايا من الوصايا العشر والعياذ بالله. والمسيح نفسه قال ان من ينقض احدى هذه الوصايا يدعى اصغر في ملكوت الله. خليت المسيح اصغر، اخص عليك وحش. كتبت الانجيل دول طبعا هم اللي بينسبوا للمسيح عليه السلام الحاجات دي. طيب فالمهم نرجع لموضوعنا. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. نقطة تانية على الهامش، المسيح يجي يقول لك يعني إيه مسلمون؟ يعني لأن المسيح للأسف بيعتقد أن الإسلام هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أي حد قبل الإسلام قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي بالإسلام. كلام ده كلام فاضي. لكن واشهد بأننا مسلمون أي أننا مذعنون أي أننا مسلمون مستسلمون مذعنون لله عز وجل. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، هذا هو الإسلام. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. لأن في نقطة تانية بيجي زكريا بطرس وأمثاله بيجي يقول لك ايه، ده الآية رقم 55 بيقول ايه، وجاعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة. وفاكر نفسه اسم الله عليه من الذين اتبعوا المسيح؟ لا يا حبيبي، حبيبي ايه تف من بقي، واعوذ بالله عز وجل ان يكون هذا حبيبي. دي كلمة درجة كده، وانا غلطت وفعلا بتأسف اني قلتها من قلبي والله. امثال زكريا بطرس وغيره مش من الذين اتبعوا المسيح، بل من الذين عبدوا المسيح وكفروا برسالته. والكلام ده احنا شرحنا عليه محاضرات طويلة، ان المسيح عليه السلام جاء رسولا نبيا، والحياة الأبدية هي ان يعرفوا الآب بالإله الحقيقي الوحيد، وان يسوع المسيح رسول الآب، هذه هي الحياة الأبدية. وان جه علشان يرجع اليهود لوصايا موسى، وان جاء ليبشر المدن الأخر بملكوت الله، لأني لهذا قد أرسلت. ده نص قاله المسيح، ينبغي أن أبشر المدن الأخر بملكوت الله لأني لهذا قد أرسلت. طب إيه هي ملكوت الله؟ هذا بحث كبير، المسيحيين نفسهم مش عارفين إيه هي ملكوت الله، وهل في فرق ما بين ملكوت الله وملكوت السماوات، وإيه علاقة ملكوت الله وملكوت السماوات بالآية اللي قالت ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. دي كانت رسالة المسيح. رسالة المسيح ان هو جاي يبشر بحاجة جاية، وان يرجع اليهود للوصايا ويلتزموا التزاما حقيقيا بناموس موسى، وايضا جاء ليعدل بعض الشرائع، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ودي نقطة بلفت النظر اليها، ان القرآن الكريم بيقول ولأحل لكم بعض الذي حرم، لكن العكس بنلاقي في العهد الجديد ان المسيح بيشدد على اليهود اكتر، وده امر غريب، بيشدد عليهم اكتر، بيزنق عليهم اكتر. موسى عليه السلام كان سمح لكم بالطلاق، ما فيش طلاق خالص. الزنا من نظر بعينيه زنى في قلبه. قاوموا الشر لا تقاوموا الشر، العين بالعين. ايه ده؟ قفلها عليهم زيادة. فدي نقطة خلاف ما بين اللي احنا نعرفه عن المسيح عليه السلام في القرآن الكريم ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وما بين اللي احنا بنلاقيه في العهد الجديد. المهم نرجع تاني من الاول. فلما حس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله؟ قال الحواريون نحن انصار الله، امنا بالله واشهد باننا مسلمون. ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكر الله والله خير الماكرين. يعني ايه ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين؟ المكر هو التدبير في الخفاء، المكر هو التدبير في الخفاء. فجايين اليهود الملاعين بيدبروا للمسيح مكيدة، عاوزين يقبضوا عليه، عاوزين يسلبوه، عاوزين يموتوه. ومكروا اليهود الذين كفروا هؤلاء. فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ ومكروا. طب مقابل لهذا التدبير في الخفاء ومكر الله، يعني الله عز وجل أيضا دبر لهؤلاء اليهود الملاعين الذين يدبرون للمسيح في الخفاء، قد دبر الله لهم أيضا في الخفاء ما ينجي بواسطته المسيح عليه السلام من هؤلاء اليهود. هقول الكلام ده تاني. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. اليهود كانوا بيدبروا في الخفاء مكيدة للمسيح عليه السلام، ايضا الله عز وجل دبر لهؤلاء اليهود ما هو مخفي عنهم، بحيث ان هذا التدبير الخفي هو اللي هيكون وسيلة نجاة المسيح من كيد هؤلاء، ومكروا ومكر الله، والله عز وجل يقول والله خير الماكرين. ليه خير الماكرين؟ الله عز وجل لا يوصف بأنه ماكر، الله عز وجل لا يوصف بصفة الله عز وجل لا يوصف بصفة إلا إذا كانت هذه الصفة حسنة من جميع الوجوه. لكن المكر في مكر سيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. الله عز وجل دي آية في القرآن. ففي مكر سيء، تدبير خفي سيء لنوايا سيئة لأهداف سيئة، وفي مكر حسن، مكر للخير. لذلك الله عز وجل يقول والله خير الماكرين، أي أن الله عز وجل هو خير الذين يدبرون في الخفاء. الله عز وجل يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ففي مكر سيء وفي مكر خير، في مكر شر في مكر خير. لذلك لا نقول إن الله عز وجل ماكر، لكن هذه صفة للمقابلة. اليهود مكروا، فالله عز وجل مكر ضد هذا المكر، مكر سيء، والله عز وجل بيمكر لهم، بيدبر لهم في الخفاء حاجة ضد الحاجة الوحشة اللي هم عايزين يعملوه. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. يعني إيه ومطهرك من الذين كفروا؟ يعني هؤلاء الكفار الأشرار اليهود الملاعين اللي عاوزين يقبضوا عليك، واللي عاوزين يموتوك، واللي عاوزين يأذوك، واللي بيتربصوا بيك، هنطهرك منهم. الله عز وجل هيطهر المسيح عليه السلام منهم ويرفعه إلى السماء. إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. هنبحث بقى عن كلمة متوفيك. قبل ما نبحث عن كلمة متوفيك لازم تبقى عارف ان سياق الآيات بتدل دلالة واضحة جدا ان الله عز وجل هينجي المسيح من كيد اليهود. فلما حس عيسى منهم الكفر ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين ومطهرك من الذين كفروا. واضح جدا من السياق ان الله عز وجل هينجي المسيح عليه السلام من مكائد اليهود. طب يعني ايه متوفيك؟ نقرأ كلام للامام الطبري. اولا الامام الطبري بيقول ايه؟ الإمام الطبري شيخ المفسرين، الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، بيقول يعني بذلك جل ثناؤه ومكر الله بالقوم الذين حاولوا قتل عيسى مع كفرهم بالله وتكذيبهم عيسى فيما أتاهم به من عند ربهم. إذ قال الله جل ثناؤه إني متوفيك، فإذ ركز ركز، فإذ صلة من قوله ومكر الله. إيه إذ دي؟ ايوه ركز. اذ قال الله، اذ قال الله يا عيسى. فده الامام الطبري عاوز يقول ان ومكر ومكر الله، مكر الله هذا هو اني متوفيك ورافعك الي. يعني هذا التوفي هي طريقة نجاة المسيح من يد اليهود. فاهمين ازاي؟ فلما أحس عيسى منهم الكفر قالوا من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله، يعني إذ قال الله، إذ دي هي الربط، فبيوضح إن كيف مكر الله بالخير لعيسى لما قال له إني متوفيك ورافعك إلي. فهذا التوفي والرفع هو مكر الخير اللي الله عز وجل دبره في الخفاء لنجاة عيسى من اليهود. أيوة، هذه هي طريقة النجاة. فاهمين الحتة دي ولا مش فاهمينها؟ ده كلام الإمام الطبري. إذ قال الله جل ثناؤه إني متوفيك، فإذ صلة من قوله ومكر الله، يعني ومكر الله بهم حين قال الله لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي فتوفاه ورفعه إلي. إذ دي يعني حرف صلة ما بين الآية الأولى والآية الثانية. فالله عز وجل يقول ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فالإمام الطبري بيقول هذا المكر اللي الله عز وجل دبره في الخفاء هو إن الله متوفيك ورافعك إلي. أيوة، ما الآية بتقول كده إني متوفيك ورافعك إلي. هو في بعض العلماء، معلش عشان السؤال ده، في بعض العلماء ما قروش الترتيب، يعني هل الله عز وجل رفع المسيح ثم توفاه، ولا توفاه اولا ثم رفعه؟ العلماء قالوا ان هذا الترتيب اصلا غير مفيد، والآية ما بتوضحهاش بشكل بين. لكن اللي انا عاوز اوضحه، احنا لسه هنشرح معنى كلمة الوفاء اصلا، يعني ايه اني متوفيك. لكن اللي انا عاوز اوضحه ان قول الله عز وجل في هذه الآية اني متوفيك ورافعك الي هي دي نجاة المسيح من اليهود. الوفاء والرفع هو تدبير الله في الخفاء لنجاة المسيح من اليهود. ده اللي انا عاوز اوصله. فحتى لو معناها ان الله عز وجل امات المسيح، ده ضد العقيدة المسيحية. ولو معناها ان الله عز وجل انام المسيح، يعني نيمه، برضو ضد العقيدة المسيحية. فاهمين النقطة دي؟ النقطة دي في غاية الاهمية يا جماعة. مش مهم اني متوفيك معناها ان الله عز وجل امات المسيح ولا انام المسيح، لان السلف اختلفوا في المعنى. بعض الصحابة والتابعين قالوا الوفاء الموت، وبعض الصحابة قالوا الوفاء النوم. لكن كده كده ضد العقيدة المسيحية. ليه؟ لان الجميع اتفقوا على ان هي دي الوسيلة اللي الله عز وجل نجى بيها المسيح من ايد اليهود. دي النقطة اللي انا عايز اخرج منها من المحاضرة. الله عز وجل دبر في الخفاء لليهود حتى ينجي المسيح من ايديهم، فقال اني متوفيك ورافعك الي. الوفاء دي لو كان معناها ان الله عز وجل امات المسيح ورفعه الى السماء مفيش مشكلة، لان ده معناه ان اليهود ولا الرومان ما صلبوش المسيح وما عادش في القبر 3 ايام وثلاث ليالي ولا قام من بين الاموات، يبقى ده ضد العقيدة المسيحية. طب ولو معناها ان الله عز وجل انام المسيح برضو ما فيش مشكلة، كده كده ضد العقيدة المسيحية. لكن اللي احنا هنوضحه فيما بعد ان المعنى الاغلب ان الوفاة معناها ان الله عز وجل انام المسيح، المسيح نام ورفعه الى السماء، الله عز وجل رفعه الى السماء. لكن سواء كده، اصل يا جماعة ما يجيش مسيح يقول لك الصحابي الفلاني قال ان متوفيك يعني مميتك، تيجي تقول له وفيها ايه؟ انت فاكر ان انت كده اثبتت عقيدتك المسيحية؟ تقوم مترقع له. ده اللي انا عايز اوصله. طيب الامام الماوردي، وانا قلت الكلام ده قبل كده، الامام ابو الحسن علي بن محمد الماوردي تفسيره تفسير رائع، بينقل الاقوال المختلفة للعلماء. يعني لو انت عاوز تعرف ايه هي الاقوال المختلفة للصحابة والتابعين، الاخت فاهمة الموضوع، الاخت فاهمة ان سواء كده او كده ضد العقيدة المسيحية، فهي بتقول حتى لو مات ده ضد العقيدة المسيحية لانه ما اتصلبش، لكن القول الارجح هو ان متوفيك يعني الله عز وجل انام المسيح رفعه نائما الى السماء. طيب الامام الماوردي بقول تاني، ابو الحسن علي بن محمد الماوردي تفسيره النكت والعيون. لو انت عاوز تعرف التفسير ده اتقال فيه كام قول اقوال مختلفة، تفتح التفسير لامام الماوردي، وايضا تفسير ابن الجوزي، وايضا تفسير الطبري، وفي تفسير كتيرة بتجمع الاقوال المختلفة. لو انت مسلم مبتدئ وما انتش طالب علم وقد يختلط عليك الامور، تجيب تفسير من تفسير اهل السنة السلفية المعاصرين، امثال تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان اللي هو تفسير الامام يا ربي نسيت اسمه، التفسير الامام السعدي عبد الرحمن السعدي، وتفسير الامام ابو بكر الجزائري اللي هو ايسر التفاسير. لو انت مسلم لسه ممكن يختلط عليك الامور، تجيب هذه التفاسير. لو انت طالب علم وبتقدر ترجح بالادلة اي قول هو الصواب، في تفاسير تانية بتجيب بقى اقوال كتير وبتتوسع. الامام الماوردي قال ايه؟ اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي، فيه أربعة أقوال. وشوف بقى منتهى الذل والمهانة للأنبا بشوي، إن الأربعة أقوال ضد العقيدة المسيحية، هنقراهم واحدة واحدة. أول قول معناه إني قابضك برفعك إلى السماء من غير وفاة بموت. ده القول الأول، ان الله عز وجل انام المسيح او رفعه من غير موت، استيفاء الاجل. يعني ايه استيفاء الاجل؟ يعني اني متوفيك من الوفاة واستيفاء الاجل، مهمتك على الارض انتهت، فخلاص هرفعك للسماء. ده معنى، ده المعنى. فاكرين لما قلتلكوا افتكروا النص اللي بيقول العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته؟ هو المعنى ده، ان خلاص انت عملت اللي عليك، مهمتك انتهت، في نوع من انواع الاستيفاء، يعني خلاص هنرفعك ومهمتك كملت. هذا هو المعنى الاول، معناه اني قابضك برفعك الى السماء من غير وفاة بموت. وهذا قول الحسن وابن جريج وابن زيد. طيب القول الثاني، ادي اول قول ضد المسيحية، القول الثاني متوفيك وفاة نوم للرفع إلى السماء، وهذا قول الربيع. طيب ده قول تاني، إن الله عز وجل متوفي يعني وفاة نوم. يعني إيه وفاة نوم؟ الله عز وجل يقول في سورة الزمر: الله يتوفى الأنفس حين موتها، والله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالنوم اللي هو الموت الأصغر، لو احنا شرحنا ان الوفاة معناها الموت، فالنوم هو ايضا نوع من انواع الموت. فاهمين النقطة دي؟ لو احنا قلنا اني متوفيك، الوفاة معناها الموت، النوم نوع من انواع الموت بقول الله عز وجل: الله يتوفى، يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالنوم الله عز وجل بيتوفى النفس حين النوم. طيب ده القول الثاني، إن متوفيك وفاة نوم للرفع إلى السماء. طب والقول الثالث بيقول إيه؟ والثالث متوفيك وفاة بموت، وهذا قول ابن عباس. برضو قلنا ما فيش اي مشكلة لو قال احد المفسرين ثانية واحدة. المفسرين اني متوفيك يعني اني مميتك، ما فيهاش اي مشكلة، لان ده مش معناه ان المسيح اتصلب ومات على الصليب. لا، الله عز وجل هو الذي أمات المسيح ورفعه إلى السماء لينجيه من يد اليهود. طيب يبقى القول الثالث أيضا ضد العقيدة المسيحية. والقول الرابع: إنه من المقدم والمؤخر، بمعنى رافعك ومتوفيك بعده، وهذا قول الفراء. ده يعني كل اللي قبل كده قالوا ان الوفاء اولا ثم الرفع، لكن في بعض العلماء قالوا الرفع اولا ثم الوفاء، مع الاختلاف حول معنى الوفاء. مش مشكلة، المهم بنيجي نسأل سؤال: هل اي قول من هذه الاقوال الاربعة موافقة للمسيحية؟ لا طبعا. الإمام الطبري بيقول إيه بقى؟ الإمام الطبري شيخ المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، عرض كل هذه الأقوال وقال إيه؟ بص بقى الكلام: وأولى هذه الأقوال بالصحة عندنا، يعني نقل كل هذه الأقوال وبعدين هيرجح أنهي قول هو المرجح؟ قول من قال: معنى ذلك إني قابضك من الأرض ورافعك إلي، لتواتر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل عيسى بن مريم فيقتل الدجال ثم يمكث في الأرض مدة ذكرها ثم يموت، فيصلي عليه المسلمون ويبنونه. ثانية واحدة. طيب يبقى زي ما قلنا الإمام الطبري رحمه الله ذكر نفس الأقوال اللي ذكرها الإمام المواردي في تفسيره، ذكر الأقوال الأربعة وبعدين قال: وأولى هذه الأقوال بالصحة عندنا قول من قال: معنى ذلك إني قابضك من الأرض ورافعك إلي. قابضك من الأرض يعني كلك على بعضك بالجسد والروح بدون موت، وده القول الأول اللي قاله الإمام الماوردي، معناه إني قابضك برفعك إلى السماء من غير وفاة بموت، وهذا قول الحسن وابن جريج وابن زيد. فده القول اللي بيرجحه الإمام الطبري. بيقول ليه رجح القول ده؟ بدليل لتواتر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الدجال ثم يمكث في الأرض مدة ذكرها، اختلفت الروايات في مبلغها، ثم يموت فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه. يعني احنا عندنا أخبار منقولة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالتواتر إن عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام سينزل مرة أخرى ويقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، وهذا الحديث المعروف، وفي الآخر هيموت ويدفن. فهذا هو الموت اللي مكتوب للمسيح عليه السلام أن يموت. الترتيب ده أيضا نستطيع أن نستقرئه من سورة النساء في قول الله عز وجل وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. العلماء قالوا موته الهاء عائدة على مين؟ في قولين، القول الأول الهاء عائدة على الشخص اللي هيموت من أهل الكتاب، فيجي النصراني أو يجي اليهودي قبل ما يموت يآمن بالمسيح عليه السلام الإيمان الصحيح. وبعض العلماء قالوا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي قبل موت المسيح عليه السلام حين ينزل مرة أخرى من السماء في آخر الزمان فيقتل الدجال ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية. يضع الجزية يعني لن يقبل من أي شخص من أهل الكتاب إنه يدفع الجزية ويبقى على دينه. ليه؟ لأن دين اليهودي ودين النصراني باطل بنزول المسيح نفسه، ويقول لهم أنا هو ومفروض تعتقدوا فيا كذا كذا وكذا. يبقى دين اليهودي أصبح باطل ودين المسيح أصبح باطل ولا يبقى إلا الإسلام. وبعدين المسيح عليه السلام سيموت، فنفس اللي قاله الإمام الطبري شيخ المفسرين بنقدر نستقرأه ونستنبطه أيضا من القرآن الكريم. الشوكاني رحمه الله يقول في تفسيره فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، بيقول ومعناه إني عاصمك من أن يقتلك الكفار ومؤخر أجلك إلى أجل كتبته لك ومميتك حتف أنفك لا قتلا بأيديهم. يعني الله عز وجل هو الذي سيميت المسيح عليه السلام موتا طبيعيا، مش الكفار هم اللي هيقتلوه غصب عنه. وبعدين الإمام الشوكاني بيوضح ليه التفسير ده تقال، وإنما احتاج المفسرون إلى تأويل الوفاة بما ذكر لأن الصحيح أن الله رفعه إلى السماء من غير وفاة كما رجحه كثير من المفسرين. من غير وفاة يعني من غير موت، كما رجحه كثير من المفسرين واختاره ابن جرير الطبري. ووجه ذلك أنه قد صح في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم نزوله وقتل الدجال، فهو هينزل مرة تانية وبعد كده هيموت. الإمام النسفي أبو البركات عبد الله النسفي في كتابه مدارك التنزيل وحقائق التأويل بيقول إيه؟ إذ قال الله ظرف لمكر الله. يعني إيه؟ يعني هذا القول مترتب أو هو اللي الله عز وجل دبره في الخفاء لليهود. إذ قال الله ظرف لمكر الله يا عيسى إني متوفيك أي مستوفي أجلك، يعني ايه مستوفي اجلك؟ يعني مهمتك على الارض انتهت. نتذكر النص اللي بيقول العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته، مهمتي على الارض انتهت. فالله عز وجل هيرفعه كله على بعضه الى السماء بالروح والجسد، ومعناه اني عاصمك من ان يقتلك الكفار ومميتك حتف انفك لا قتلا بايديهم. يعني الله عز وجل هو اللي هيميت المسيح عليه السلام بعدين لما ينزل مرة أخرى، مش هيموت على أيدين اليهود. ورافعك إلي أي إلى سمائي ومقر ملائكتي، ومطهرك من الذين كفروا أي من سوء جوارهم وخبث صحبتهم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطيب الله ثراه وغفر الله لنا وله وجزاه الله عن المسلمين خير جزاء، قال في الكتاب الذي جمع أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية التفسيرية، كتاب اسمه دقائق التفسير، مجمع كل الأقوال الخاصة بشيخ الإسلام ابن تيمية اللي فسر فيها القرآن الكريم، بيقول بيان أن الله رفعه حيا وسلمه من القتل، وبين أنهم يؤمنون به قبل أن يموت، وكذلك قوله ومطهرك من الذين كفروا. شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إن الله عز وجل رفعه حيا وسلمه من القتل وبين أنهم يؤمنون به قبل أن يموت. المعنى ده موجود أيضا في قول الله ومطهرك من الذين كفروا. تقريبا شيخ الإسلام ابن تيمية كان بيشير بيان أن الله رفعه حيا وسلمه من القتل وبين أنهم يؤمنون به قبل أن يموت، كان بيشير إلى الآيات اللي احنا قرأناها من سورة النساء وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم، وبعدين بل رفعه الله إليه، وبعدين وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته. فبيقول ده نفس المعنى اللي موجود في قوله ومطهرك من الذين كفروا. وبعدين شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول ولو مات لم يكن فرق بينه وبين غيره، يعني مش هيبقى في فرق خلاص ما بينه وما بين غيره، لكن المسيح عليه السلام تميز بأنه رفع حيا ببدنه وروحه إلى السماء. وبعدين شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول ولفظ التوفي في لغة العربي معناه الاستيفاء والقبض. الاستيفاء والقبض يعني يعني أنا أخدت حاجة خلاص اكتملت. فالمسيح عليه السلام مهمته على الأرض اكتملت وقتها، فالله عز وجل قبضه أي أخذه كاملا ببدنه وروحه إلى السماء. وبعدين بيشرح الاستيفاء والقبض ثلاثة أنواع، أولها توفي النوم، ثانيها توفي الموت، ثالثها توفي الروح والبدن جميعا. توفي الروح والبدن جميعا، الكلام ده موجود في العهد القديم والعهد الجديد لواحد اسمه أخنوخ. مكتوب عنه ايه؟ مكتوب عنه ثانية واحدة، مكتوب في سفر التكوين هل هو أخنوخ؟ ثانية واحدة، ثواني، في نص مكتوب عنه في العهد الجديد وفي نص مكتوب عنه في العهد القديم في رسائل بولس اتكلموا عنه، اللي هو أخنوخ. بعمل بحث بس سريع، أنا آسف، لكن النص ده مهم. أيوة، في العبرانيين 11:5 مكتوب بالإيمان نقل أخنوخ. في العبرانيين 11:5 بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت، يعني ما شافش الموت، ولا يوجد لأن الله نقله. نقله يعني أخده كده كله على بعضه، ما ماتش، لم يمت. النص ده في العهد القديم موجود في التكوين 5:22. نفتح كده التكوين 5:22 بيقول ايه؟ وصار اخنوخ مع الله بعد ما ولد متشولح مش عارف ايه، وبعدين في التكوين 5:24 وصار اخنوخ مع الله ولم يوجد لان الله اخذه. اخدوا كده كله على بعضه للسماء. فده النص موجود في التكوين 5:24، وفي نص اخر موجود في العبرانيين 11:5 بالايمان نقل اخنوخ لكي لا يرى الموت. فهو ده معنى الاستيفاء. نفس الكلام ده حصل مع المسيح عليه السلام. شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول: ولو مات لم يكن فرق بينه وبين غيره، ولفظ التوفي في لغه العرب معناه الاستيفاء والقبض، وذلك 3 أنواع: أحدها توفي النوم، والثاني توفي الموت، والثالث توفي الروح والبدن جميعا. فهو ده المعنى اللي حصل للمسيح عليه السلام. فإنه بذلك خرج عن حال أهل الأرض الذين يحتاجون إلى الأكل والشرب واللباس، ويخرج منهم الغائط والبول. والمسيح عليه السلام توفاه الله في السماء الثانية إلى أن ينزل إلى الأرض، ليست حاله كحالة أهل الأرض في الأكل والشرب واللباس والنوم والغائط والبول ونحو ذلك. يبقى علشان نختم بقى كل هذا الكلام، عرفنا أن القول المرجح في إني متوفيك ورافعك إلي، أي أن الله عز وجل قبض المسيح عليه السلام بالروح والبدن جميعا إلى السماء، زي ما حصل مع أخنوخ اللي ذكر في التكوين الإصحاح 5، واللي ذكر في العبرانيين الإصحاح 11. وأهم حاجة لازم نعرف إن الله عز وجل يقول: ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. إيه هو المكر ده؟ إيه هي الوسيلة اللي الله عز وجل نجى بها المسيح من يد اليهود؟ إني متوفيك ورافعك إلي. فحتى لو كان التوفي معناه الموت، ده ضد العقيدة المسيحية. التوفي معناه النوم، ضد العقيدة المسيحية. التوفي معناه القبض بالروح والبدن جميعا، أيضا ضد العقيدة المسيحية. لأن كده أو كده أو كده المسيح عليه السلام لم يقتل ولم يصلب، وهذه هي الوسيلة اللي الله عز وجل نجى بها المسيح عليه السلام من يد اليهود. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.